الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة الميسور، هذه القاعدة من القواعد المهمة جدا، وإنما الكلام في تمامية هذه القاعدة، هل تم الدليل عليها وهل دليلها تام أو لا. فلو افترضنا تمامية دليل هذه القاعدة سيستفيد الفقيه كثيرا من هذه القاعدة. مثلا إذا تعذر غسل الوجه في الوضوء، أمكن غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين، إلا أنه قد تعذر غسل الوجه بسبب وجود عاهة في الوجه مثلا تمنع من وصول الرطوبة إلى الوجه، قاعدة الميسور تقول لا يسقط الميسور بالمعسور، فإذا تعثر غسل الوجه سقط وجوب غسل الوجه، إلا أن بقية الواجبات في الوضوء تبقى على وجوبها. وهكذا لو تعذر غسل بعض المواضع في الغسل، مثلا لم يمكن غسل الرأس والرقبة لأذية في الرأس أو في الرقبة، إلا أنه أمكن غسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، في هذه الحالة يسقط وجوب غسل الوجه والرأس والرقبة وينتقل إلى التيمم في خصوص هذا الموضع، ولكن يبقى وجوب غسل الجانب الأيمن والأيسر على حاله. وهكذا مثلا لو أنه وجب على المكلف صيام شهر كامل كوجوب صيام شهر رمضان، إلا أنه تعذر عليه أن يصوم 10 أيام، قاعدة الميسور تقول لا يسقط الميسور 20 يوم الباقية بالمعسور 10 الأيام التي قد تعثرت عليه. ففي هذه الحالة يسقط عنه صوم 10 أيام قد تعثرت، ويبقى وجوب صيام 20 يوما. إذن هذه القاعدة قاعدة جدا مهمة، إنما الكلام في موطن بحث هذه القاعدة فأين تبحث، هل تبحث في الفقه أو في علم الأصول؟ من الواضح أنها قاعدة فقهية وليس قاعدة أصولية، إلا أن الأعلام قد بحثوها تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف في علم الأصول. إذن الشيخ الأنصاري بحث هذه القاعدة في علم الأصول، أين بحثها؟ بحثها عند الشك في جزئية الجزء أو شرطية الشرط عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. إذن لا بد من توضيح مقدمة في بيان الفارق بين الأقل والأكثر الارتباطيين والأقل والأكثر غير الارتباطيين، تفصيل ذلك في علم الأصول، لكن أذكر لكم بعض الأمثلة للتفرقة بينهما. الأقل والأكثر الارتباطيين مثاله لو شككنا أن الصلاة مؤلفة من 10 أجزاء أو من 11 جزءا، فإذا الصلاة واجب واحد، إلا أن هذا الواجب الواحد مركب ومؤلف من عدة أجزاء. مثلا 10 أجزاء قدر متيقن، بقي الشك في الجزء 11، هل القراءة من الواجبات أو من المستحبات؟ هذا يقال له أقل وأكثر ارتباطي، لأنها كلها مرتبطة بتكوين المركب، بتأليف المركب. عندنا واجب واحد وهو الصلاة، الواجب الاستقلالي واحد وهو الصلاة. هذا الواجب الاستقلالي الواحد في ضمنه توجد وجوبات ضمنية، لأن الصلاة واجب مركب، هذا المركب يتألف من 10 أجزاء على الأقل، إذا كل جزء جزء من هذه الأجزاء 10 لابد أن يكون واجبا، وإلا لو لم يكن واجبا لما تحقق المركب وهو الصلاة. وبما أن المركب وهو الصلاة واجب، إذا الأجزاء المؤلفة لذلك المركب أيضا واجبة. لكن فرق بين الوجوبين، الصلاة واجبة بالوجوب الاستقلالي، هذا المركب واجب بالوجوب الاستقلالي، بينما القيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم والقراءة وغيرها من الأجزاء واجبة بالوجوبات الضمنية. يعني ماذا واجب ضمني؟ بما أنها وقعت ضمن المركب وكان المركب واجبا، إذن الأجزاء المقومة لذلك المركب لابد أن تكون واجبة. واضح أو لا؟ بما أن هذه الأجزاء مقومة للمركب، إذ أن المركب موجود بوجود أجزائه، فبما أن هذا المركب واجب إذن أجزاؤه لابد أن تكون واجبة. واضح إن شاء الله؟ إذن عرفنا أن الأقل والأكثر الارتباطيين يقعان في ضمن الواجب المركب، يعني إذا كان عندنا واجب مركب ودارت أجزاؤه بين الأقل والأكثر، أو دارت شرائطه بين الأقل والأكثر. مثلا الصلاة فيها واجبات، مثل ماذا؟ القيام والركوع والسجود والتشهد والتسليم، وفيه أيضا وفي هذه الصلاة توجد شرائط، مثل استقبال القبلة شرط وليس بجزئين، طهارة بدن المصلي شرط وليس بجزء، طهارة ثياب ولباس المصلي. ما الفرق بين الشرط وبين الجزء؟ الجزء مقوم للمركب، إذ بعدم هذا الجزء ينعدم المركب. واضح ولا؟ الشرط لا يدخل في القوام، لا يؤلف المركب، لكن المركب مشروط، والمشروط عدم عند عدم شرط. اذا الفارق بين الجزء والشرط ان الجزء مقوم، بينما الشرط ليس بمقوم لكن دخيل في الوجود. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في الاقل والاكثر الارتباطيين. عندنا اقل واكثر استقلاليين. مثلا تشك في ان التسبيحات الواجبة في الركعتين الاخيريتين من الصلاة هل واحدة او ثلاث؟ هل تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مرة واحدة او لا اكثر؟ ثلاث مرات. لا شك ولا ريب ان كل تسبيحة من التسبيحات مستقلة عن الاخرى. وهكذا مثلا انت عليك كفارة لكن لا تدري ان هذه الكفارة هي عبارة عن صيام 3 ايام او عبارة عن صيام 10 ايام، ايهما الاقل؟ 3 ايام. ايهما الاكثر؟ 7 ايام. واضح او لا؟ هنا كل يوم من الايام مستقل عن الاخر. اذا سقط وجوب صوم ووجوب صوم يوم من هذه الايام لا يعني ذلك سقوط الباقي. فخلاف الاقل والاكثر الارتباطيين اذا سقط الجزء يسقط المركب. واضح او لا؟ فاذا هنا في الاقل والاكثر غير الارتباطيين كل واحد من الاجزاء، كل واحد من هذه الامور واجب بالوجوب الاستقلالي. يعني الصوم الاول اليوم الاول واجب بالوجوب الاستقلالي، الثاني وجوب استقلالي، الثالث وهكذا الى 30 يوم او الى 10 ايام. اذا في الاقل والاكثر الارتباطيين تكون الاجزاء واجبة بالوجوب الضمني، بينما في الاقل والاكثر غير الارتباطيين يكون كل واحد منها واجبا بالوجوب الاستقلالي. هذا من باب التقريب الصورة فقط، وإلا التدقيق والتحقيق الى مستوى اعمق. واضح ان شاء الله الى هنا. اذا تم هذا، الشيخ الانصاري رضوان الله عليه عندما بحث الاقل والاكثر الارتباطيين يعني يدرس مركب، هذا المركب مؤلف من اجزاء ضمنية موجودة في ضمن ذلك المركب، وبالتالي اما نشك في جزئية جزء زائد او في شرطية شرط زائد. هذه الصلاة هل هي مؤلفة من 9 واجبات فقط او من 10؟ هذه الصلاة هل لها 5 شروط او 6؟ فالاقل 5 والاكثر 6، الاقل 9 اجزاء والاكثر 10 اجزاء. طبعا هنا يبحثون هذا في الاصول العددية في موارد الشك بين الاقل والاكثر. مثلا انا علي صلوات قضاء تدور بين سنة او سنة ونصف، الاقل سنة والاكثر سنة ونصف، هنا يلتزمون بوجوب الاقل او بوجوب الاكثر. المشهور انه بالنسبة الى الاقل والاكثر غير الارتباطيين يقولون يجب الاقل والاكثر يكون مجرى للبراءة الشرعية، لا يجب في مثل هذا القضاء تجب سنة، واما 6 شهور لا يجب قضاؤها. واما بالنسبة الى الاقل والاكثر الارتباطيين فقد ذهب البعض الى الاحتياط بالاتيان بالاكثر، لكن الكثير من المعاصرين من علمائنا الاصوليين لا يفرقون بين الاقل والاكثر الارتباطيين او الاستقلاليين غير الارتباطيين، في كل منهما يجب الاقل ويكون الاكثر مجرى للبراءة الشرعية. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه حينما بحث الأقل والأكثر الارتباطيين وصل إلى هذه النقطة. لو شككنا في جزئية جزئين أو شرطية شرطين لهذا المركب في هذه الحالة، إذا تعذر الإتيان بأحد الأجزاء، افترض احنا طبعا هذا الكلام في غير الصلاة، سأتي لماذا في غير الصلاة، مثلا هذا الواجب هل هو مؤلف من 5 أجزاء أو من 6، مثلا افرض الحج هل هو مؤلف مثلا من 14 جزء أو من 15، في 15 هو الزائد، افترض 14. لو تعذر الإتيان بجزئين، مثلا لم يمكنه رمي الجمار، إذا تعذر الإتيان بجزء معين هل يجب الإتيان ببقية الأجزاء أو لا؟ يعني هذا لم يمكنه رمي الجمار أو لم يمكنه الطواف، هل يسقط وجوب الحج رأسا أو لا؟ هذه مسألة جدا مهمة. وجه السقوط هو هذا، التفتوا جيدا، أنت مأمور بماذا؟ بالحج المركب من 15 جزء، واضح ولا؟ حينما تأتي بالحج الناقص لم تأتي بالمأمور به، أنت مأمور بالمركب الكامل المؤلف من 15 جزء، ولست مأمورا بالمركب الناقص المؤلف من 14 جزءا. فقد يقال أنه إذا تعذر الإتيان بجزء أو شرطين سقط وجوب المركب، إذ أن المركب موجود بوجود أجزائه. إذا تعذر الإتيان بأحد الأجزاء كان هذا المركب مركبا ناقصا وليس بمركب تام، فالمأمور به المركب التام لم تأتي به، وما أتيت به المركب الناقص لست مأمورا به، واضح أو لا؟ ما أمرت به المركب التام لم يمكنك الإتيان به لتعذر أحد الأجزاء، وما أتيت به المركب الناقص لست مأمورا به. ملتفتين إلى هنا لكي نجيب، نقول هكذا: جزئية الجزء، افرض هذا الحاج تعذر، ماذا؟ السعي، السعي تعذر. جزئية الجزء هل هي مطلقة أو مقيدة؟ كيف يعني مطلقة أو مقيدة؟ أحيانا يقول المولى هكذا: السعي واجب مطلقا، سواء أمكنك الإتيان بالمركب أو لا، أمكنك الإتيان بهذا الجزء أو لا، يبقى السعي على وجوبه. ملتفتين؟ وأحيانا يقيد المولى، يقول: السعي جزء عند التمكن من الإتيان به، وإما إذا لم يمكنك الإتيان به فالسعي ليس لجزئين. ملتفتين؟ إذا جزئية الجزء إما مقيدة بإمكان الإتيان وإما مطلقة. الآن نجيب على كلا الصورتين. لو قلنا أن جزئية الجزء مطلقة، يعني السعي يبقى واجبا أمكنك الإتيان به أو لم يمكنك الإتيان به، واضح؟ في هذه الحالة لو تعذر الإتيان بالسعي، حججت وأتيت 14 جزءا ولم تأتي 15 وهو السعي، في هذه الحالة هذا الحج هل يجري او لا؟ الجواب لا يجري. لماذا؟ لانك مأمور بالمركب التام المؤلف من 15 جزءا بما فيهم الساعة، وبتعذر الاتيان بالسعي لا يسقط وجوب السعي، فالجزء الخامس عشر يبقى جزءان حتى لو تعذر الاتيان به. النتيجة النهائية ما جئت به مركب ناقص فهو ليس مامور به، والمركب التام مامور به الا انه لا يمكنك الاتيان به. واضح او لا؟ هذا اذا قلنا ان جزئية الجزء مطلقة. الان لو قلنا ان جزئية الجزء مقيدة بماذا؟ بامكان الاتيان به، يعني انت في حالة التمكن الحج واجب عليك كم جزء؟ 15. في حالة عدم التمكن انت مؤلف من 14، ما تمكن من اكثر مؤلف من 10، اذا 5 ما تقدر تجيبهم. في هذه الحالة اذا تعذر الاتيان بالجزء الخامس عشر وهو الساعي، وجئت بال14 جزء غير الساعي، في هذه الحالة الحج يجري او لا يجري؟ يجري. لماذا؟ لانك ايضا اتيت بالمركب التام. المركب التام له صورتان، في حالة التعذر هو مؤلف هذا المركب من 10 اجزاء او 14، في حالة التمكن هو مؤلف من 15 جزء. واضح ولا؟ كل هذا واضح، لكن الى الان ما وصلنا الى مربط الفرس. دخلنا في اقل واكثر، ارتباطيين وغير ارتباطيين. واضح ولا؟ وجوب استقلالي وجوب ضمني، هذا فهموا واحفظوا زين، بيجينا ان شاء الله في المباحث ما اريد نكررها. الان هذه الامور ما مدخليتها في بحثنا، مدخليتها هو هذا. التفتوا، لو قلنا ان جزئية الجزء مطلقة يعني السعي واجب، امكنك الاتيان به او لم يمكنك، في هذه الحالة لو جئت ب14 جزء ولم تأتي بالخامس عشر وهو الساعي، مقتضى القاعدة الأولية هذا المركب الناقص يجزي أو لا يجزي عن حجة الإسلام؟ مقتضى القاعدة لا يجزي، لأنك مأمور بالمركب التام المؤلف من 15 جزء بما فيه الساعي، وما جئت به هو المركب الناقص حيث انك انقصت الساعي. ان قلت ان السعي قد تعذر، قلنا ان وجوب السعي مطلق سواء امكنك الاتيان به او لم يمكنك. واضح؟ هنا الشيخ الانصاري البراء رحمة الله عليه وقال: هل توجد قاعدة تصحح الاتيان بالمركب الناقص او لا؟ مقتضى القاعدة الاولية عدم الاجزاء. هل توجد قاعدة تفيد اجزاء هذا المركب الناقص او لا؟ اجاب: يمكن التمسك بقاعدة الميسور، لا يسقط الميسور بالمعسور مع تعسر الجزء الخامس عشر، لا تسقط الأجزاء الأربعة عشر المتيسرة. واضح؟ لاحظ السلسلة من بعد الكلام يجر الكلام. ما هو المصحح لهذا المركب الناقص على فرض كون الجزء مطلقا؟ المصحح قاعدة الميسور. ما هي قاعدة الميسور؟ شرع في بحث قاعدة الميسور. جاء الاعلام من بعده من باب اتباع سيرة السلف الصالح وبحثوا القاعدة في هذا الموطن. فتعرف اذا تريد تبحث قاعدة الميسور وين تروح لها؟ علم الاصول نبحث الاقل والاكثر الارتباطيين. واضح ان شاء الله. ان شاء الله سنبحث هذه القاعدة في خمس نقاط ان شاء الله. نقرأ هذا الكلام. من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا على تقدير ثمانيتها قاعدة الميسور. قاعدة الميسور هذا خبر مؤخرا أصل هكذا. قاعدة الميسور على تقدير ثمانيتها من القواعد المهمة التي يستفيد منها الفقيه كثيرا. فإذا تعذر غسل الوجه في الوضوء تعين الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم. الباقي يعني ماذا؟ غسل اليدين ومسح الرأس والرجلين. واذا تعذر غسل بعض المواضع في الغسل مثلا الرأس والرقبة او مثلا الجانب الايمن تعين الاكتفاء بالباقي من دون انتقال الى التيمم ايضا. يعني مو تنتقل رأسان الى التيمم. واضح ولا؟ المراد هو هذا. انت ما امكنك غسل الوجه مو تقول خلاص سقط الوضوء لان المركب جزءه سقط فيسقط المركب. لا، توجد قاعدة حاكمة هنا. يبقى الوضوء على وجوبه ولا تصل النوبة الى التيمم. وهكذا في الوضوء لا تصل النوبة الى التيمم. وإذا تعذر الإمساك في تمامه، طبعا بعضهم قد يحتاط في هذه الصورة أنك ماذا في بعض هذه المواضع ترجعون للرسالة العملية، قد يحتاط يقول تأتي بالوضوء الناقص وتتيمم، يحتاط بالجمع. وإذا تعذر الإمساك في تمام يوم الصوم تعين الاكتفاء بالباقي. طبعا ولا يعني انت العصر ما تقدر، الصبح تقدر تصوم الى الظهر، بعدين ما تقدر تتغذى تتهبز لما زين وشنو وتواصل. يقولون هذا الامساك تأدبا، فلا واحد ما يستطيع ان يصوم هذا يمسك تأدبا. وهكذا في بقية الموارد. طبعا هني يلتزمون بالقضاء طبعا اذا افطر. تفصيل في الفقه يعني في الرسائل العمليه. وقد بحث الشيخ الاعظم في الرسائل القاعده المذكوره في بحث الاقل والاكثر الارتباطيين مبحث الشك في جزئيه جزئين او شرطيه شرطين. جزئيه جزء شرطيه شرط يعني واجب ماذا؟ مركب. حيث انجر كلام الأصوليين إلى ما لو تعذر جزء معين من أجزاء الواجب لسبب وآخر فهل يلزم الاتيان ببقية الأجزاء أو لا؟ في الحاشية يشير إلى قاعدة مهمة. عندنا قاعدة مهمة، الصلاة لا تسقط بحال. ما تسقط الصلاة حتى وانت غرقان الغريق في صلاة الغرقان، حتى لو انت في الوحل الصلاة لا تسقط بها. فمهما كانت الصلاة ناقصة وجب الإتيان بها لقاعدة الصلاة لا تسقط بها من دون حاجة إلى قاعدة الميسور. بينما في غير الصلاة هذه القاعدة مختصة بالصلاة، الصلاة لا تسقط بها. في غير الصلاة لإثبات الوجوب ولإثبات وجوب الناقص نحتاج إلى قاعدة الميسور. لذلك يقول في الحاشية طبيعي لا بد من افتراض ذلك انه لو سقط جزء في غير الصلاة. اذا الصلاة لا اشكال في عدم سقوط وجوبها لتعذر بعض اجزائها. لماذا؟ لقاعدة الصلاة لا تسقط بحال. سيتطرق لها الشيخ ان شاء الله عليها رواية واحدة واردة في باب الاستحاضة. إن وجوب باقي الأجزاء وعدمه عدم وجوب باقي الأجزاء يرتبط بملاحظة أن جزئية الجزء المتعزى هل هي مختصة بحالة إمكان الإتيان بالجزء؟ يعني إذا أمكنك الإتيان فهو ماذا؟ واجب. إن لم يمكنك الإتيان يسقط وجوبه. أو هي مطلقة، يعني أو أن جزئية الجزء المتعذر مطلقة، يعني سواء أمكنك الإتيان به أو لم يمكنك يبقى على وجوبه. هل أنا أتكلم عن الفرضيتين؟ يقول فعلى تقدير اختصاصها، يعني جزئية الجزء المتعذر بحالة الإمكان، إمكان الإتيان، يلزم الإتيان بالباقي. لماذا؟ لأن الباقي يعد كاملا. شلون كامل؟ كامل عند التعذر، لأنك مأمور بحج، حج عند التمكن، مؤلف من 15 جزء. حج عند التعذر هو كامل مؤلف من 12 جزء أو 13 جزء. واضح إن شاء الله. لأنه يعد كاملا ولم ينقص منه شيء على التقدير المذكور. ما هو التقدير المذكور؟ جزئية الجزء المتعذر عند الإمكان، عند عدم الإمكان لا يعد جزء. الآن نتكلم على الفرضية الثانية، بينما على تقدير عدم الاختصار، يعني كون جزئية الجزء المتعذر مطلقة، أمكنك الإتيان به أو لا يبقى على وجوبه. لا يقول ماذا؟ بينما على تقدير عدم الاختصار لا يلزم الإتيان بالباقي لأنه ناقص. أنت مكلف بالحج المؤلف من 15 جزء، 14 جزء هذا ناقص. الساعي أنت واجب عليك، أمكنك الإتيان به أو لم يمكنك. والناقص لم يتعلق به الوجوب، وإنما تعلق الوجوب بالكامل. ومن هنا انجر البحث إلى أنه هل يوجد أمر بالناقص بناء على كون جزئية الجزء المتعذر مطلقة وغير خاصة بحالة التمكن أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية سقوط هذا المركب الناقص، لأنك مأمور بالمركب التام ولا يمكنك الإتيان به، وما أتيت به هو مركب ناقص ولست مأمورا به. فهل توجد قاعدة تثبت وجود أمر بالناقص؟ نعم، هي قاعدة الميسور، وأحد الطرق التي طرحت ليثبت من خلالها الأمر بالناقص هي قاعدة الميسور. وبهذه المناسبة انجر البحث إلى قاعدة الميسور. إن الشيخ الأعظم، ملاحظين بأي مناسبة؟ من باب تصحيح المركب الناقص. إن الشيخ الأعظم تعرض لقاعدة الميسور في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين للمناسبة المذكورة، تصحيح المركب الناقص لو التزمنا أن جزئية الجزء مطلقة. وأخذ بقية الأصوليين يبحثون القاعدة المذكورة في المورد المذكور، بالرغم من كونها أجنبية بتمام معنى الكلمة عن علم أصول الفقه، قاعدة فقهية. وقد بحث القاعدة المذكورة قبل الشيخ الأعظم أستاذه الشيخ منو؟ أحمد النراقي، صاحب معراج السعادة، هذا الكتاب الأخلاقي بالفارسية، صاحب مستند الشيعة وعوائد الأيام. والده أيضا فقيه، الشيخ محمد مهدي النراقي، لكن معروف بالأخلاق، صاحب كتاب جامع السعادات، هذا والده. في كتابه المعروف بعوائد الأيام تلمذ على الشيخ الأنصاري 4 أو 5 سنوات في كاشان. هذا هو منشأ البحث عن قاعدة الميسور في علم الأصول والتسلسل التاريخي لذلك. لاحظوا علمانا كيف تكليفهم، هذا في أيام صارت موجة لليهودية فتعلم العبرية، الشيخ أحمد النراقي تعلم العبرية للرد على اليهودية. هذا هو منشأ البحث عن قاعدة الميسور في علم الأصول والتسلسل التاريخي لذلك. ونمند البحث عن القاعدة المذكورة ضمن النقاط التالية: أولا، مضمون القاعدة، ثانيا، مدرك القاعدة، ثالثا، الاستصحاب والقاعدة، رابعا، إطلاق الأدلة الأولية والقاعدة، خامسا، تطبيقها. نشرع في النقطة الأولى مضمون القاعدة. شرحناها طبعا. مضمون القاعدة لو كان عندنا مركب، هذا المركب مؤلف من أجزاء أو مؤلف من شرائط، سقط أحد الأجزاء أو الشرائط، ومعنى السقوط ماذا يعني؟ لم يمكن الإتيان به، تعذر الإتيان به، هل يوجد أمر بالمركب الناقص أو لا؟ قاعدة الميسور تقول لا يسقط الميسور بالمعسور، يعني مقتضى القاعدة الأولية سقوط المركب الناقص، لكن لوجود الدليل الخاص ولورود الدليل الخاص وهو قاعدة الميسور نثبت الوجوب للمركب الناقص. واضح إن شاء الله. لكن قلنا لكم هذا البحث لا نحتاجه في كتاب الصلاة، لأن قاعدة الصلاة عندنا قاعدة الصلاة لا تسقط بحال دلت عليها رواية في كتاب الاستحاضة، وبالتالي فإن الصلاة حتى لو بقى منها جزء واحد أو جزئين تبقى على وجوبها، لا لقاعدة الميسور، وإنما لقاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال. في النهاية ينبه الشيخ إلى قضية مهمة، وهي أن قاعدة الميسور تجري في المركب المؤلف من أجزاء، فهي تجري في الواجب الاستقلالي الذي توجد في ضمنه وجوبات ضمنية، ولا تجري قاعدة الميسور في المركب الاستقلالي في الواجب الاستقلالي الذي ليس له أجزاء، مثلا وجوب صيام 30 يوم. إذا سقط وجوب 5 أيام لم يمكنك الإتيان ب5 أيام، لا يعني ذلك سقوط 25 يوم، لأن كل يوم من الأيام مستقل عن الآخر، فهنا يوجد عموم أفرادي، يعني الوجوب يعم كل فرد فرد من هذه الأيام، في سقوط يوم أو يومين أو حتى لو 29 يبقى اليوم 30 على وجوده. واضح. نقرأ هذا المقدار. أولا مضمون القاعدة، يراد بالقاعدة المذكورة أنه لو كان لدينا واجب مركب من مجموعة أجزاء وتعذر الإتيان ببعض تلك الأجزاء، فمن اللازم الاتيان بالباقي، فإن الأجزاء الميسورة لا يسقط وجوبها بتعذر الأجزاء التي تعثر الاتيان بها، بالرغم من اقتضاء القاعدة الأولية لعدم وجوب الباقي. لماذا القاعدة الأولية تقتضي عدم وجوب الباقي؟ القاعدة الأولية تقول أمرك بالمركب وبتعذر الاتيان بالمركب التام يسقط هذا المركب التام، والمركب الناقص لا أمر به لعدم وجوب الباقي، لأن الأمر كان متعلقا بالمركب الكامل التام ولم يتعلق بالناقص، فوجوب الناقص على هذا يحتاج إلى دليل خاص، لأنه المركب الناقص مخالف للقاعدة الأولية، قاعدة الأولية وجوب الإتيان بالمركب التام الكامل، وذاك الدليل الخاص هو قاعدة الميسور، فإنها تثبت الأمر بالناقص وعدم سقوط المركب الناقص بسقوط الأمر بالكل. كيف سقط الأمر بالكل بتعذر الإتيان بأحد أجزائه؟ سقط الأمر بالكل. ومن الطبيعي أن هذا البحث لا نحتاجه، أي بحث أنه هل يوجد مصحح للمركب الناقص؟ نعم، هو قاعدة الميسور. قاعدة الميسور ما نحتاجها في الصلاة، لأن عندنا الصلاة لا تسقط بحال. ومن الطبيعي أن هذا البحث لا نحتاجه في مثل الصلاة، لأنه بتعذر بعض أجزائها لا يسقط وجوب الباقي لقاعدة لا تسقط الصلاة بحال المستفادة من ضرورة الفقه، من ضروريات الفقه هذه القاعدة. ومن بعض الروايات الخاصة. في الحاشية يقول: ورد المضمون المذكور في رواية واحدة وهي صحيحة زرارة عن والدة في المستحاضة حيث قال عليه السلام: ثم تصلي، يعني المستحاضة الإمام تصلي يعني يجب أن تصلي، ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم. وإنما نحتاج إلى هذا البحث في غير الصلاة من الواجبات الأخرى غير الصلاة. وينبغي الالتفات إلى أن مورد القاعدة كما قلنا المركب ذو الأجزاء، يعني الواجب الاستقلالي الذي توجد في ضمنه وجوبات ضمنية، لأن الواجب إما يتعلق بالبسيط وإما يتعلق بالمركب، كلامنا في المركب. وأما ما وجب بنحو العموم الأفرادي في الوجوب الصوم، كل فرد فرد كل يوم يوم واجب، فلا شك في عدم سقوط وجوب الباقي بتعذر البعض. فإذا تعذر صوم بعض الأيام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي، لأن صوم كل يوم من أيام الشهر واجب لوجوب مستقل، ولا مجال لتوهم سقوط الوجوب. ولذلك بعضهم يرى لزوم تجديد النية في كل يوم، بعضهم يقول في شهر رمضان يكفي نية صوم الشهر بأكمل أول الشهر مثلا، بعضهم يقول لا بد من تجديد النية كل يوم. إذا يوم غفل ما جدد مثلا طول يوم نعم ما جدد يعيده، لأن هذا الصوم هذا اليوم وقع من دون نية. فإذا تعذر صوم بعض الأيام في شهر رمضان لم يسقط وجوب صوم الباقي، لأن صوم كل يوم من أيام الشهر واجب بوجوب مستقل، ولا مجال لتوهم سقوط الوجوب في مثله لتعذر صوم بعض الأيام. وإلا يعني لو افترضنا سقوط الوجوب بتعذر صوم بعض الأيام كان ذلك خلف فرض الاستقلالية، يعني بينهم ارتباط. احنا افترضنا كل يوم مستقل عن الآخر، إذا افترض أنه إذا تعذر يوم يسقط بقية الشهر صوم بقية الشهر، يعني افترضنا ارتباط ما افترضنا استقلالية. وهكذا لو وجب إكرام كل فرد من أفراد العلماء وتعذر إكرام بعضهم فإنه لا يسقط وجوب إكرام الباقي، بنفس النكتة المتقدمة وبلا حاجة إلى الاستعانة بقاعدة الميسور. ما هي النكتة المتقدمة؟ هنا عندنا عموم أفرادي، عموم وجوب إكرام العلماء، فكل عالم عالم كل فرد فرد واجب إكرامه بوجوب مستقل. إذا تعذر إكرام العالم الأول هذا لا يعني سقوط إكرام العالم الثاني. إذا مورد القاعدة الأجزاء الواجبة بوجوب واحد دون الأفراد الواجب كل منها كل واحد منها بوجوب استقلالي. النقطة الثانية مدرك القاعدة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.